إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ودليلنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قبل أن أشرع في الخطبة، تنبيه ننبه عليه في عموم المساجد، وهو أنك إذا رأيت الإمام على المنبر فصلي ولا تنتظر الصلاة، لأن الاستماع إلى الأذان سنة، والاستماع إلى الخطبة فرض، والفرض مقدم على السنة. إذن بمجرد دخولك من الباب رأيت الإمام على المنبر جالسا فصلي ولا تنتظر الأذان، أما الأذان الآخر فبإمكانك الانتظار، أما يوم الجمعة فصلي ولا تنتظر. أما بعد، أيها الأحبة، ها نحن في رحاب أيام مباركة، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهذه الأيام التي بارك الله في نهارها وبارك في العمل الصالح فيها وضاعف الأجور وضاعف الثواب، حتى أنه قد جعلها خيرا من الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ونحن في ظلال الحج، وإخواننا يتوجهون إلى البيت الحرام، البيت الذي شرفه الله، البيت الذي كرمه الله، البيت الذي رفعه الله، البيت الذي حدده الله للمسلمين آية وشعيرة في دينهم. والحج أيها الأحبة، وإن كان له أركان وشروط وهيئات، إلا أنه أيضا فيه عبر وفيه دروس وفيه مواعظ لمن لم يرزقه الله بالحج. ففي الحج آية على خلود هذا الدين، أن هذا الدين خالد، أن هذا الدين باق ما بقيت السماوات والأرض، أن هذا الدين مستمر رغم أنف الظالمين ورغم كيد المعتدين ورغم دسائس الكائدين بهذا الدين منذ 1400 سنة أو يزيد، والمسلمون يقفون على عرفات، يقفون في نظام واحد، كي يقولون أن هذا الدين مستمر، فمهما أراد أعداء الدين، مهما أراد أعداء الله، مهما أراد أعداء الإسلام لهذا الدين من أن ينخفت في قلوب المسلمين، فإنه مستمر، بل هو في ازدياد في قلوبهم. ومن أراد فليقارن إسلام المسلمين قبل 50 سنة بإسلامهم الآن. إذن أول رسالة توجه أن هذا الدين باق ومستمر ما بقيت السماوات والأرض، أن هذا الدين ظاهر بإذن الله تعالى. أما الرسالة الأخرى فهي عظمة هذا الدين، أن هذا الدين والله إنه دين عظيم، الذي يقف فيه الأحمر والأسود والأبيض، يقفون في نظام واحد، يقفون في صعيد واحد، كل لباسهم الأبيض، هذا يلبس لباس باكستاني، هذا يلبس لباس الدشداشة، هذا يلبس البنطال، لكن في الحج وكأنها رسالة، وكأنها رسالة أن نتحد في مظهرنا كي تعلموا أن قلوبنا متحدة. والله للأسف أنه لم يستغل هذا الحج الاستغلال الأمثل لوحدة هذه الأمة. يعني أحد الذين أسلموا قال: أنا أتعجب من أمة لديها مثل هذه الشعيرة العظيمة، ركن من أركان الدين الحج، ركن من أركان الدين أن تجتمع ولا يستغل في وحدة هذه الأمة، في قوة هذه الأمة، في عزة هذه الأمة، في نصر هذه الأمة. ومن عظمة هذا الدين أيضا ومن الحكم والعبر في الحج أيها الأحبة أننا نقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يأتي الغني، يأتي الفقير، يأتي الوزير، يأتي الأمير، يأتي النجار، يأتي الحداد، يأتي المعلم، يأتي المزارع، يأتي التاجر. فإذا وصل إلى ذاك المكان فإنه يخلع ملابسه ويلبس لباسا واحدا كي نقول لا نتفاوت في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لأن البشر أيها الأحبة في حياتهم يتلوثون، والله إن نتلوث من هذه الحياة، تلوث البشر. ربما الإنسان وقف أمام وزير أو أمام أمير أو أمام حتى غني يتضعضع له، يحسب أن بيديه قوة، يحسب أنه بيديه ذلة وعزة، تأتي هذه الشعيرة كي تقول لك إن الله هو القوي. وإن البشر مهما علا يبقى بشرا. عندما قال أحدهم لخليفة تكبر قال: ومن أنت؟ أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وفيما بين ذاك تحمل في بين جنبيك العذرة. أيضا أيها الأحبة أنه سوى أن هذا الحج دلالة على المساواة، فهو دلالة أيضا على أن هناك رحلة، هي الرحلة للدار الآخرة. تلبس لباسا أبيض كالكفن كي يتذكر الإنسان أنك مهما عشت فإنك ميت، مهما طال بك الأمد فإنك نازل إلى هذا القبر. أشبهها في العادة بين مدينتين مثل عمان والزرقاء، نأخذ بينهما كم؟ 20 كيلومتر. أنت الآن منذ ولادتك انطلقت، فلنقل انطلقت من الزرقاء، الآن كل واحد فينا يقف على مدرج في الطريق. أحدنا ربما وصل 10 كيلو، نصف المسافة. ربما أحدنا وصل 15 كيلو، ربما أحدنا وصل 19 كيلو وهو لا يدري، ربما أحدنا وصل 20، الآن بيلعب في الوقت بدل الضائع، بكرة أو بعده يذهب إلى الرحلة. لهذا أيها الأحبة يقول ربنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أن الله بوأنا، يعني ما معنى بوأنا؟ بوأنا من باءوا أي رجعوا، أي جعلناه مرجعا، جعلنا هذا مثل البيت. كيف أنت بيتك تذهب للعمل وترجع إليه؟ فهذا بيت لكل مسلم، بيت الله الحرام، قلب كل مسلم متعلق بهذا البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وما أمر العبيد بأفضل من التوحيد، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أن إبراهيم عليه السلام هو أول من رفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. طبعا البيت قبل إبراهيم، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما بني قبل، البيت الحرام أم المسجد الأقصى؟ قال البيت الحرام. قيل بكم؟ قال 40 سنة. فإبراهيم أيها أحبة لم يوجد البيت، إبراهيم رفع القواعد. يعني كيف رفع القواعد؟ أنت عندما تحضر بناء تقول له بالله عليك ارفع لي قواعد البيت، اعمل لي القواعد. هل هذا يعني أن البناء يملك الأرض، يملك البيت؟ وكذلك لله المثل الأعلى، هذا بيت الله وإبراهيم من بنى هذا البيت. لهذا يقول إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي عند بيتك المحرم. الآن قبل أن يبنيه قال عند بيتك المحرم، أي العندية سابقة، عندما وضع هاجر وعندما أنجبت له إسماعيل وضعهم عند البيت المحرم قبل أن يبنى. لهذا إبراهيم رفع القواعد من البيت، وهذا شرف. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول العلماء الطهارة 3 أنواع. الطهارة 3: طهارة الشرك، من الشرك، إنما المشركون نجس. طبعا قد تنظر الكفار قد تجده جميلا، رجل أو امرأة ملكة جمال العالم، يقول لك تقول يعني أحدهم مرة يستغرب يعني معقول هذا نجس؟ إنما المشركون نجس. النجس الكفر نجاسة، والله لو عشت عيشتهم لرأيت النجاسة في عيشتهم. يعني أحدهم حدثني ذهب إلى أوروبا يقول تصدق أنهم لا يعني لا يغسلون، لما يخرج من الحمام ما بيغسل، عندهم الحمام الإفرنجي هذا يجلس عليه خلاص فاين أو كذا ويخرج. حتى أحدهم والله استغربت قال عاملين في منتصف الحمام مقعد، أجلكم الله مقعد، هذا المستعجل يقضي ويذهب. فهم أيضا نجساء أيها الأحبة. ولو أنك رأيت البشرة البيضاء، رأيت الشعر السابل، رأيت الجسم الجميل الرائحة، لكنه والله نجس. إذن أولا إنما المشركون نجس. أما النجاسة الثانية فهي من الخبث أو من الحدث، لأن المسلم عندما يحتلم أو عندما يأتي أهله تقول على حدث، عندما يتحمم أو يغتسل غسل الجنابة يصبح طاهر. هل هناك فرق ما بين هذين؟ لم يتغير شيء، هو فقط تحمم. مثل أحدهم يسأل يقول من الشبهات قال لماذا أنتم بتتحمموا عن غسل الجنابة ولا يوجد عند الوضوء؟ يعني أنت عندما تذهب إلى الحمام هذه قاذورات، فلماذا لا تتحمم منها؟ نقول له هذه عبادة، لا تناقش أحدا في فروع الدين، ناقشه في أصول الدين. لأنك إن عرفت الطالب هان عليك المطلوب، أما إن لم تعرف الطالب تفننت في الهروب من المطلوب. هذا لأنه لم يعرف عظمة الله، لم يعرف ممن جاءه الأمر، جاءه من الله. أما الخبث الثالث أو النجاسة الثالثة فهي نجاسة الأوساخ، وهذه هي الظاهرة وهي أخفها. يعني ربما تجد عامل نظافة مسلم تقي ورع، على العين عندما تنظر له تجد أن هناك قذارة، وهناك تجد في المقابل تاجر من كبار التجار حط العطر، الله أعلم كم العطر، يمكن 100 دينار، ويجلس والرائحة الجميلة، هذا على العين نظيف جميل ترتاح له النفس، لكن ربما كان هذا خيرا من هذا أو من ملء الأرض من هذا. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت وأمره الله بالأذان قال يا رب كيف يصل صوتي أنا واحد؟ قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. فخرج إبراهيم ووقف على جبل أبي قبيس وقال يا أيها الناس حجوا يدخلكم الله الجنة ويجنبكم النار، فسجلها الله في قرآنه. خالدة مخلدة إلى يوم الدين. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا يعني ركبانا، لهذا قالوا الحج راكبا أفضل من الحج، الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، هذا في القدم. وعلى كل ضامر، الضامر هو البعير الذي هزل ليس من قلة الأكل وإنما من المشي. يأتين من كل فج عميق، يأتي البشر المسلمون الأطهار فيأتي إلى هذا المكان في أكبر تجمع إسلامي، لا أقول عالمي، لأن هناك من التجمعات استغربت والله، هناك تجمعات أكبر من الحج، هذا تجمع 3 مليون، هناك الهندوس لديهم تجمع 70 مليون، 70 مليون يجتمعون من الهندوس في مدينة الله أباد. وعلى ماذا يجتمعون أجلكم الله؟ والله يعني لو علمتم لقال الإنسان الحمد لله على نعمة الإسلام. هناك نهر هو نهر الجانج، هذا النهر طبعا هم يعبدون البقر، فالبقر تعيش في النهر، فقاذوراتها تقذف إلى النهر، مجاري المدن تقذف إلى النهر، مخلفات المصانع ومحلات الدباغة والروث والأوساخ تقذف في النهر. الطفل الهندوسي عندما يبلغ 3 سنين يحلق شعره ويقذف في النهر، ثم يأتون يتحممون في هذا النهر لأنه يتبركون به، يتبرك بهذا النهر. الأغرب من هذا كمان، الأغرب والأغرب أنه عندما يموت في مدينة ماني كارنكي يحرق ويقذف إلى النهر، يحرق، ربما احترق نصفه أو 3/4. طبعا النساء الأرامل والأطفال لا يحرقون، يقذفون إلى النهر، لهذا كله جماجم ويقذف إلى النهر. لهذا عندما أخذوا عينة وجدوا أنه أنت فقط غطس في هذا النهر تصاب بالملاريا، لأن البكتيريا القولون البرازية أضعاف أضعاف الماء الآخر، ماء من أقذر الأمور. ورغم هذا 70 مليون يجتمعون يتبركون، يتحممون بطهر ابنه. بالله عليك ألا نحمد الله على نعمة الإسلام؟ تذهب إلى الحج في ثياب بيضاء، في أمور طاهرة، في أمور نظيفة، تبدأ بالغسل، أول ما تأتي تغتسل. يعني ما رأيت أنظف من هذا الدين، والله ما رأيت أنظف من هذا الدين. حتى لما تنتهي وليقضوا تفثهم، أي عندما ينتهي يقص أظافره ويقص شعره، شعر يقصر من لحيته ويقص شعره، ثم ينطلق إلى بيته. بالله عليك أمر في بدايته نظافة وهو طهارة وفي نهايته نظافة، أفلا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام؟ أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكركم أيها الأحبة بأننا في الأيام العشر وهي أيام خير، فليكثر الإنسان من الصدقات، الذي يستطيع الصيام يصوم. هذا الدين من عظمته أنه ترك الأمور للإنسان. هناك شخص يتفنن يحب الصدقات له ذلك، هناك يحب الصيام، هناك يحب القيام، هناك من يحب الصلاة، هناك من يحب العطف، هناك من يحب حسن المعاملة. لا أقول أن المسلم لا يجمعها، يجمعها كلها، ولكن كل إنسان يحب أن يتميز في أمر، لهذا يكثر الإنسان من أمور الخير. ولا ننسى يوم عرفة، يوم عرفة الذي هو يوم الاثنين، الذي صيامه سنة في غير حق الحاج، أنه يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة. ومن منا لم تعلق به أدران في سنته الماضية؟ من منا لم يعص الله؟ لهذا يحب والله إن هذه المواسم تأتي للإنسان، يعني الإنسان المسلم كما قال عبد الله بن مسعود يشعر بالذنب كأنه أصل جبل يكاد أن يقع عليه، جبل ويريد أن يقع عليك فيخاف. أما الإنسان قليل الإيمان يشعر بالذنب وكأنه ذبابة جاءت على أنفه فقال بها هكذا فذهبت. يقول لك يعني شو نكفر إحنا؟ أحدهم يقول يعني أنا شو أذنبت؟ لا أنا اللي حرقت شعوب. الله أكبر، أنت تقارن نفسك مع الحرق شعوب؟ هذه طمة كبرى. يقول أنا لا حرقت شعوب ولا قتلت شعوب، يعني أنا مش هالذنوب. طب يا أخي لا تخاف، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني جهنم فيها درجات، هناك من يعاني أشد الأمرين وهناك من أخف وأخف وأخف، كما أن الجنة درجات. لهذا المسلم ما يحبه لا يستهزئ، حذاري أن تستهزئ بأمور الدين، إياك ثم إياك، إن لم تكن مع الحق فإياك أن تكون ضد الحق، لأنك والله أخسر الخاسرين. كما نذكركم بالأضحية التي على الراجح من قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، ولو أنه ذهب البعض إلى أنها في حق الموسر واجبة، لكن رأي الجمهور أنها سنة مؤكدة، ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، كما أنه أفضل أيام التضحية هي أول أيام العيد، لكن معك 3 أيام تشريق بعدها، من بعد صلاة العيد حتى 3 يوم من أيام التشريق لك أن تضحي، ويسن أن يقف الرجل على أضحيته وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذه منك، اللهم هذه عن، ويسمي فلان. يقال إن التسمية يعني اللفظ بالنية في الأضحية من السنة، عادة هي بدعة، يعني أنت لا تسمي، لا تقول اللهم نويت أن أصلي ركعتين، لا تقول، تنوي في نفسك، إلا في الأضحية والحج فإنك تتلفظ بالنية إظهارا لشعيرة من شعائر الله. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إني داع فأمنوا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالب عفاف إلا زوجته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع راية التوحيد عاليا، وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع الحصار الظالم عن إخواننا في غزة، اللهم من حاصرهم فحاصره، اللهم من أغلق دونهم الأبواب فأغلق دونه باب الجنة يا رب العالمين، اللهم ارحمنا وارحم المسلمين في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان والسودان والصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، فإن لم يكن فشهادة على أسواره يا رب العالمين.